اللهم إن اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن منا محسن فهبنا إلى سعة رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا كريم يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا لطيف يا الله يا ودود يا الله. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرارينا من النار. اللهم واشمل جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.